بما سبقها من أول السورة إلى هنا منزلا مكتوبا أم نزل جميعه بعد نزولها؟ وإذا علمنا أن ذلك كله تقدم نزولا وكتابة لا يقتضي قوله ذلك إشارة إلى جميع ما تقدم من أول السورة دون ما تقدم من أول القرآن دون جميع ما فيه من ممنوع محرم. فالأصح أن قوله ذلك يرجع إلى قوله ولا تقتلوا أنفسكم يقينا، وغيره محتمل موقوف على الدليل، والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. مجمل ما ذكره رحمه الله أن الآية اشتملت على حكمين: الحكم الأول أكل الأموال بالباطل، والحكم الثاني قتل الأنفس. تقدم حكم أكل الأموال بالباطل، وما يدخل في الباطل والاستثناء إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والحديث الذي فيه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وها هنا ذكر القتل، وذكر في قوله ولا تقتلوا أنفسكم ثلاثة أقوال: الأول لا تقتلوا أنفسكم أي لا تقتلوا المسلمين، الثاني لا يقتلوا بعضكم بعضا، الثالث لا تقتلوا أنفسكم بالمعاصي وبالظلم وبما هو تستحقون به العذاب. ومع ذلك قد يدخل قد تجرى الآية على ظاهرها ويكون فيها أنه أن يقتل الإنسان نفسه الذي هو الانتحار، فإنه متوعد عليه وعيد شديد. في الحديث الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تردى من شاهق ليقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن وجع نفسه بحديدة فهو يجأ نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفيه قصة رجل من الأنصار وهو قزنان الذي قاتل قتالا شديدا في غزوة أحد، ثم إنه تألم من جراحة فقتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وقصة أخرى أو قريب منها: رجل مدح الصحابة وقالوا إنه أبلى وأبلى أو يبلي في القتال، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه في النار. فقال رجلا: أنا أتابعه. فقاتل وأصابته جراحة، فعند ذلك جعل ذباب سيفه في نحره واتكا عليه وقتل نفسه، فصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم انه في النار. وحكى النبي صلى الله عليه وسلم قصه رجل من قبلنا انه اصابته جراحه في رؤوس اصابعه، فدعا بسكين فقطع رؤوس اصابعه فنزف الدم فمات. فقال الله: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنه. لا مانع من ان تحمل الايه على ظاهرها، اي لا يقتل احدكم نفسه ولا يتسبب في قتلها، ولا يدخل في ذلك كونه يخوض المعارك الى ان يقتل بايدي العدو، فان هذا من الشهداء، لقول الله تعالى: ويتخذ منكم شهداء. فاما قوله لا تقتلوا انفسكم بفعل ما حرم الله، يعني انكم تنهمكون في المحرمات وتكونون كانكم قتلتم انفسكم، وليس هو قتلا حسيا بل قتل معنوي، فقد يصدق عليه انه داخل في الايه. وكذلك ايضا تحريم قتل الانسان اخاه المسلم داخل ايضا، وفيه ايات كثيره. وياتينا قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الى اخره، فيكون داخلا ايضا في الايه: ولا تقتلوا انفسكم. ثم يقول تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. هكذا ذلك الاشاره الصحيح انها الى القريب. ذكر ابن العربي ان هناك من يقول ان المراد ذلك يعني ما تقدم من قوله: لا يحل لكم ان ترث النساء كرها، الى هذه الايه، يعني اكثر من قريب من صفحتين ونصف، وان ذلك اشاره الى هذه الايات. واما الذي قبله فانه عيدهم مذكور فيها، لكن الأقرب أن الوعيد على ما في هذه الآية الذي هو عمران: أكل المال بالباطل وقتل الأنفس. هذا هو الأقرب. والعدوان التعمد، ذكر ابن العربي أنه يخرج من ذلك قتل الخطأ، مع أن قتل الخطأ فيه كفارة، كفارة مغلظة: عتق رقبة من لم يجد صيام شهرين متتابعين. كذلك أيضا قوله: وظلما، يدل على أنه يجمع بين كونه متعمدا وكونه ظالما في قتله لأخيه المسلم بغير حق. الوعيد شديد، فسوف نصليه نارا، وهذا في الآخرة، وفي هذه الآية وعيد بالنار على هذين الأمرين، أكل المال وقتل النفس. لكن جاء في الأحاديث أن من دخل النار من أهل التوحيد يخرج منها حتى ولو قتل وحتى وله أكل مالا بالباطل، حيث أن معه التوحيد ومعه إخلاص الدين لله ومعه العمل بلا إله إلا الله. الأحاديث الكثيرة التي تتعلق بذكر الشفاعة وإخراج أهل لا إله إلا الله من النار وإدخالهم الجنة يدخل فيهم الذي آكل مالا بالباطل وهو موحد لم يشرك، والذي قتل نفسا إما نفسه وإما غيره وهو موحد. فهذا حقيقة أنه مسلم، ولكن فسوف نصليه نارا. قد يقال إن هذا لا يدل على التأبيد، أنه إذا دخلها لا يخلد بل يخرج منها بعدما يمحص، وكان ذلك على الله يسيرا. قوله الشيخ على حمل الآية على صريح القتل يكون قوله أنفسكم مجازا أيضا، فإذا لم يكن بد من المجاز فمجاز يستوفي المعنى ويقوم بالكل أولى، وهذا كقوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم فتدبروه. موضوع وقوع المجاز في القرآن، لأن قوله ولا تلمزوا أنفسكم ليس المراد أنه يلمز نفسه يعيب نفسه، بل يعيب إخوانه المسلمين، فجعل إخوانه كأنهم نفسه هكذا. فكانه يقول نحمل قوله لا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا. ومثل ذلك أيضا قوله تعالى ولا تؤسسوها أموالكم، مع أنها أموالهم التي جعل الله لكم يعني لهم. لا شك أن أهل السنة ينفون المجاز، منهم من نفاه عن اللغة كلها، ابن القيم كلامه قوي في أواخر كتابه الصواعق المرسلة وموجود في المختصر مختصر الموصلي، وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم كان كثير من الأشاعرة ونحوهم يجزمون بأن في القرآن مجاز وأن في اللغة مجاز، فشيخ الإسلام ينكر المجاز في اللغة وبطريق الأولى في القرآن وفي السنة، ويبالغ ابن القيم في مناقشة أدلتهم، وكان الشيخ الشنقيطي رحمه الله درسنا عليه في أصول الفقه في الورقات في سنة 74، ثم لما جاء ذكر المجاز إمام الحرمين قال في تقسيم الكلام من جهة أخرى إلى حقيقة المجاز، كان زملاؤنا عندهم فكر عن أنه لا يجوز إثبات المجاز، فكأنهم كان مما درسه مما علمه قديما أن في القرآن مجاز. وبعد أن راجعوه كأنه تراجع وقال المجاز في القرآن ليس حقيقي، وأما في اللغة فإن فيها مجاز. فجادلوه وقالوا أليس القرآن نزل بلغة العرب؟ ما كان في لغة العرب لأنه موجود في القرآن. وأورد لنا أمثلة نسيتها، يقول إن في اللغة أشياء ليست في القرآن، ذكر ثلاثة أمثلة وأربعة استعادها عليه بعض الإخوان، ثم لنا كلهم توفوا إلا واحد أحمد بن عبد الرحمن بن قاسم. وبكل حال تراجع وكتب رسالة سماها نفي المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، مطوعة رسالة رحمه الله. ومع ذلك كثير من الذين درسوا في البلاغة ونحوها يصرون على أن في القرآن مجاز، ونرى أن هذا خطأ. وسبب ذلك أن المعتزلة ونحوهم توصلوا بإثبات المجاز إلى نفي الصفات الموجودة في القرآن، فقالوا قوله تعالى من لك أن تسجد لما خلقت بيدي، اليدان مجاز عن القدرة أو مجاز عن النعمة، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، الوجه مجاز عن الذات، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إتيان الله مجاز عن إتيان أمره، أو نحو ذلك. فتسلطوا على آيات الصفات وجعلوها مجازا. وابن القيم رحمه الله ناقشهم، أكثر ما يستدلون به قوله تعالى في سورة يوسف واسأل القرية، فيقولون معلوم أن القرية لا تسأل، عندهم أن القرية اسم للبنيان والبنيان جماد. وقال ابن القيم إن مسمى القرية على السكان أولى من إطلاقه على البنيان، وبالغ في ذكر ذلك حتى قال لو قيل إن اسم القرية مجاز على البنيان وحقيقة على السكان لكان أولى من العكس. ثم تكلم على ذلك ثم قال ولو قيل إن القرية اسم البنيان لا مانع من الله تعالى ينطقها ليعقوب حتى يسألها وتتكلم ونحو ذلك. على كل حال هذا الذي يترجح لنا ما اختاره ابن القيم أنه ليس في القرآن مجاز. الآية الرابعة والعشرون وهي الآية 32 من سورة النساء، قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله فاسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فيها خمس مسائل. المسألة الأولى في سبب نزولها. يروى أن أم سلمة قالت يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزو ويذكر الرجال ولا نذكر ولنا نصف الميراث، فأنزل الله سبحانه هذه الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. المسألة الثانية في حقيقة التمني، وهو نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل كالتلهف نوع منها يتعلق بالماضي. المسألة الثالثة نهى الله سبحانه عن التمني لأن فيه تعلق البال بالماضي ونسيان الآجل، ولأجل ما فيه من ذلك وقع النهي عنه، وتفطن البخاري له فعقد له في جامعه كتابا فقال كتاب التمني، وأدخل فيه أبوابا ومسائل هناك ترى مستوفاة بالغة إن شاء الله تعالى. المسألة الرابعة المرادها هنا النهي عن التمني الذي تستحسنه عند الغير حتى ينتقل إليك، وهو الحسد المنهي عنه مطلقا في غير هذا الموضع. أما أنه يجوز تمني مثله وهي الغبطة أما أنه يجوز تمني مثله وهي الغبطة مثله أما أنه يجوز تمني مثله وهي الغبطة فيستحب الغبط في الخير، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل يتلو القرآن وآخر يعمل الحكمة ويعلمها. هذا معناه. قال اعملوا ولا تتمنوا فليتكم قمتم بما أوتيتم واستطعتم ما عندكم. وأحسن عبارة في ذلك قول الصوفية كن طالب حقوق مولاك، كن طالب حقوق مولاك ولا تتبع متعلقات هواك. وقال الحسن لا يتمنين أحد المال وما يدريه لعل هلاكه فيه. وهذا إنما يصح إذا تمناه للدنيا، وأما إذا تمناه للخير فقد جوزه الشرع كما تقدم، فيتمناه العبد ليصل به إلى الرب ويفعل الله ما يشاء. المسألة الخامسة قوله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. قال علماؤنا أما نصيبهم في الأجر فسواء، كل حسنة بعشر أمثالها للرجل والمرأة كذلك، واسألوا الله من فضله. وأما نصيبهم في مال الدنيا فبحسب ما علمه الله من المصالح وركب الخلق عليه من التقدير والتدبير رتب أنصباءهم، فلا تتمنوا ما حكم الله به وأحكم بما علم ودبر حكمه. هذه الآية فيها نهي عن التمني، ذكر أن سبب نزولها ما روي عن أم سلمة كأنها غبطت الرجال وتمنت رتبة الرجال، حيث أن الرجال يغزون ويكون لهم أجر في الغزو، وكذلك الأشياء التي يعملونها. ثم ذكر ابن العربي أن الحسنات على الأعمال يستوي فيها الرجال والنساء، فقراءة القرآن فيها أجر لمن قرأها رجل وامرأة، ذكر الله فيه أجر يستوون فيه، دعاء الله فيه أجر، الصلوات، الصيام، الصدقات، ونحو ذلك. ولكن الله تعالى فضل الرجال كما يأتي في قوله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. صحيح أن الرجال هم الذين يبرزون وهم الذين يعملون ويكتسبون ويشتغلون ويحترفون ويتحملون الديون ويتحملون التعب ويتحملون الأسفار، والمرأة ليس عليها ذلك غالبا، إنما عليها أن تقر في بيتها وقارن في بيوتكن وأن تربي أولادها وأن تخدم بيتها وتخدم زوجها، ولها أجر إذا صبرت وتحملت. ولما سألت عائشة قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فلذلك عليها أن تقنع الله الذي خلق الجميع وجعل كل له وظيفة، الرجال لهم وظيفة والنساء لهم وظيفة، ولا يستغني الرجال عن النساء ولا تستغني النساء عن الرجال. الرجال يتزوجون النساء لقضاء وطر ولإنجاب أولاد ونحو ذلك، وكذلك المرأة تتزوج لذلك. وجعل الله الرجل هو الذي يقوم بكفاية المرأة وأولادها منه، ولهذا قال وبما أنفقوا من أموالهم. فلذلك قالوا لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثم أخبر بجزائهم للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبنا. فتقدم في آيات المواريث قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وتقدم أن الرجل له مثل المرأة مرتين في الميراث لقوله للذكر مثل حظ الأنثيين في الأبناء مع البنات، وفي أبناء الأبناء مع بنات الأبناء، وفي الإخوة الأشقاء مع الأخوات، وفي الإخوة لأب مع الأخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين. وسبب ذلك أن الذكر أحوج إلى المال، لأنه الذي يقوم بنفقة زوجته وبنفقة أولاده، والمرأة غالبا يقوم بها زوجها. هكذا للرجال نصيب مما اكتسبوا. الاكتساب ها هنا يعم اكتساب المال واكتساب الجاه واكتساب الأعمال حسنات ونحوها. فلذلك قال وللنساء نصيب ما اكتسبنا. ثم قال واسألوا الله من فضله، أنتم أيها الرجال وأنتم النساء سألوا الله تعالى من فضله، فإنه الذي يتفضل على عباده وينعم على من يشاء منهم. فدلت الآية على أن كلا يقنع بما خلق له. الآية 25، وهي الآية 33 من سورة النساء. وهي قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. فيها خمس مسائل. المسألة الأولى المولى في لسان العرب ينطلق على ثمانية معان قد بيناها في كتاب الأمدي وغيره، وأصله من الول وهو القرب، وتختلف درجات القرب وأسبابه المسألة الثانية معناه مولى العصبة، قاله مجاهد وابن عباس، وهذا صحيح لقوله بعد ذلك مما ترك الوالدان والأقربون، وليس بعد الوالدين والأقربين إلا العصبة، ويفسره ويعضده حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر. المسألة الثالثة المولى المنعم بالعتق في حكم القريب، لقوله صلى الله عليه وسلم للولاء لحمة كلحمة النسب، وليس المنعم عليه بالعتق نسيبا ولا وارثا، وإنما ثبت حكم النسب من إحدى الجهتين، فكأن الولاء أبوة لأنه أوجده بالعتق حكما كما أوجد الأب ابنه بالاكتساب للوطء حسا. قال طاووس والحسن بن زياد هو وارث، لأن حكم النسب إذا ثبت من إحدى الجهتين وجب أن يثبت من الأخرى، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم، واستهان العلماء بهذا الكلام، وهي غاية في الإشكال، وقد أجاب عنه بأن الميراث إنما هو في مقابلة الإنعام بالعتق، وهذا فاسد من وجهين أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله لحمة كلحمة النسب، الثاني أن الإنعام بالعتق لا مقابل له إلا العتق من النار حسب ما قابله به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وليس في المسألة عندي متعلق إلا الإجماع السابق لطاووس فيه ولمن قاله بعده. المسألة الرابعة قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم، اختلف الناس فيه وابن عباس، فتارة قال كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر، فأنزل الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، يعني تؤتوهم من الوصية جميلا وإحسانا في الثلث المأذون فيه. وتارة قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة حالف النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فكان الأنصاري يرث المهاجري والمهاجري يرث الأنصاري، فنزلت هذه الآية ثم انقطع ذلك فلا تواخي بين أحد اليوم. وقال ابن المسيب نزلت في الذين كانوا يتبنون الأبناء، فرد الله الميراث إلى ذوي الأرحام والعصبة وجعل لهم نصيبا في الوصية. وقد أحكم ذلك ابن عباس في الصحيح بيانا بما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برهانا. قال البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الصحيح ولكل جعلنا موالي، قال ورثة والذين عقدت أيمانكم، فكان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذي رحمه، للأخوة التي آخى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال والذين عقدت أيمانكم من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له، وهذه غاية ليس لها مطلب. المسألة الخامسة، قال أبو حنيفة: حكم الآية باق من يرث به وبالاشتراك في الديوان لاشتراكهما عنده في العقل، وهذا باب قد استوفيناه في مسائل الخلاف، وقد بيناها هنا معنى الآية وحققنا أنه ليس وراءها معنى. نعم. هكذا ذكر هذه الآية وأتكلم على قوله: ولكل جعلنا موالي، والموالي واحدهم المولى. المولى يطلق على القريب ويطلق على العتيق، يسمى العتيق مولى ويسمى سيده مولى، فيقال: هذا مولاك الذي اعتقته، ويقال العتيق: هذا مولاك الذي اعتقك. وسبب ذلك لان كل منهم يتولى الاخر، بعد العتق يكون بينهما قرابه كانها قرابه نسب، بمعنى انهم ينضم العتيق الى تلك القبيله او تلك الاسره ويكون كانه واحد منهم ينسب اليهم ونسبا بالولاء. كثر هذا لما فتحت البلاد، بلاد الشام وبلاد مصر وبلاد العراق وبلاد خراسان وإفريقيا، كثرت الفتوحات وكثر الأرقة، ولما كثروا احتسب كثير من أماليهم وعتقوهم وصاروا موالي. فيقال مثلا: من الموالي سعيد بن جبير مولى، يعني عتيق. عطاء بن أبي رباح مولى. طاووس بن كيسان من الرواة المشهورين مولى من الموالي. محمد بن إسحاق بن يسار مولى، ينسب إلى الذين اعتقوا، يقال المطلبي أنه من اعتق بن المطلب، المطلبي مثلا بالولاء. وسعيد قال الوالبي بالولاء، وما أشبه ذلك. كثروا وصاروا يعرفون بالموالي. كان من الموالي أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم. لما عرض عليه أحد عمال الزكاة أن يخرج معه ليصيب، استشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لا تحل لنا الزكاة والصدقة، وإن مولى القوم منهم. فثبتت هذه الولاية أنه مولى، وثبت أن مولى القوم منهم، يعني ينصرهم وينتمي إليهم ويصير تابعا لهم ويصير ولاؤه لهم. ولما أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة وتعتقها على أن يكون الولاء لها، أراد أهلها الذين باعوها باعوها بثمن مؤجل أي كاتبوها وقالوا نريد الولاء لنا، فرد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الولاء لمن أعتق، وجعل ذلك شرعا وقال كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق، وإنما الولاء لمن أعتق وشرط الله أوثق. هذا حكم الولاء من حيث الأصل. ثم ذكروا أن الولاء أقسام، أشهرها الذي بقي ولاء العتاقة، هذا هو الذي استمر وبقي، وهناك أيضا ولاء المحالفة، كانوا في الجاهلية يأتي الرجل وينضم إلى قوم ويقول أنا منكم بالحلف، فيكون ولاء حلف، وأبطل ذلك الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأي حلف أدركه الإسلام لم يزده إلا شدة، وذلك لأن المسلمين أصبحوا إخوة فلا حاجة إلى حلف المناصرة. وهناك أيضا ولاء آخر وهو الإسلام الذي يسلم على يد إنسان وهو ليس مسلما وليس عربيا، ينسب إليهم بالولاء. فمن ذلك البخاري يقال الجعفي بالولاء وليس جعفيا بالنسب، ولكن جده كان مجوسيا أو جد أبيه، لأنه اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة، أربعة اسمه واسم أبيه واسم جده وجد أبيه السامي العربية. وأما جده الأب الخامس فإنه ليس عربيا بل فارسيا، فهو الذي أسلم على يد رجل من بني جعف، فصار يقال له الجعفي الجعفي بالولاء. ولكن هذا الولاء ليس مثل ولاء العتاقة، لا يصل به التوارث، هذا هكذا. هناك أيضا ولاء الأخوة ولاء المؤاخاة الذي ذكره ابن عباس، هنا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخى بين المهاجرين والأنصار، لما قدم المهاجرون كانوا فقراء، تركوا أموالهم وتركوا تجاراتهم وديارهم وفروا بدينهم، لا يريدون بذلك إلا وجه الله والدار الآخرة، يريدون أن ينجوا بأنفسهم من بلاد الكفر. فلما كانوا فقراء صعب عليهم أن يبقوا كذلك، تقبلهم إخوانهم من الأنصار وقالوا نحن على ما تريدون، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، يا فلان أنت أخل لفلان، وهكذا. في حديث عبد الرحمن بن عوف لما هاجر أخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع من الأنصار، فقال سعد يا عبد الرحمن أني من أكثر الأنصار مالا، فهلما فلأقاسمك، وإن عندي زوجتان أختر أحدهما وأنزل لك عنها فتتزوجها. ولكن عبد الرحمن كأنه كره أن يحوجه ويعوزه إلى ذلك، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، هل من سوق؟ فدله على السوق فصار يتجر وربح وصار من أثرى المهاجرين وأكثرهم مالا. والحاصل أنه لما آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين المهاجرين، بين الأنصار والمهاجرين، كانوا يتوارثون بهذه الأخوة، يرث المهاجرين الأنصار بالأخوة التي عقدت بينهما. ثم بعد ذلك نسخت، النسخ بقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذه هي الأخوة التي كانت بينهم. وأما بالنسبة لولاء العتاقة فإنه يرث، يتوارثون به. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، يعني إذا كان لك عتيق وهذا العتيق له قرابة منك التي هي قرابة العتق، فلا يجوز لك أن تبيع قرابته ولا أن تهبها لأجنبي، وذلك لاعتباره كالقريب. لا يجوز لك أن تتبرأ من قرابة أخيك ولا من قرابة عمك أو ابن عمك وتقول يا فلان أبيعك قرابة عمي أو أبيعك قرابة أخي وابن أخي، لأن هذه قرابة نسب ثابتة. فكذلك قرابة الولاء. أجي في هذا الحديث قوله الولاء عصوبة أو لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، بل يبقى كأنه نسب. الفرضيون يقولون الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني كأنه قريب لحمة. وبعضهم يقول في تعريفه الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرثه هو وورثته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. هكذا يقول علماء الفرائض. فكانوا يتوارثون إلى الآن إذا مات المولى العتيق وليس له ورثة من النسب، ورثه عتيقه الذي اعتقه. واختلف في العكس، إذا مات المعتق وليس له قرابة إلا عبده الذي اعتقه، فيقولون إنه لا يرثه، ولكن إذا جعلناه قريبا وجعلناه كأنه نسب فإنه أولى من بيت المال، يرثه إذا لم يكن له وارث من النسب. هكذا. فلذلك قال في هذه الآية: والذين عقدت إيمانكم فآتوهم نصيبهم، يعني إرثهم. ونسخت بقوله أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وبقي التوارث بالولاء الذي ذكر في أول الآية. والله أعلم. إذا تحقق أن وفاته بسبب تلك المرضى القصاص لا محالة. في إشفاءاتي بصير هنا محاضرة احتمال المغامسي. نعم المغامسي ما أخبرتكم يا شيخ؟ ما أخبرنا المحاضرة بعد العشاء. المحاضرة بعد العشاء كذا؟ نعم ليه بعد المغرب؟ بعد العشاء. أي هذا خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول الله عز وجل: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره للآيات الماضية: وقال الطائفة من أهل الكتاب اليهود لبعضهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أي بالقرآن وجه النهار أوله واكفروا به آخره لعلهم أي المؤمنون يرجعون. عن دينهم إذ يقولون ما رجع هؤلاء عنه بعد دخولهم فيه وهم أولو علم إلا لعلمهم بطلانه. وقالوا أيضا ولا تؤمنوا تصدقوا إلا لمن اللام زائدة تبع وافق دينكم. قال تعالى قل لهم يا محمد إن الهدى هدى الله الذي هو الإسلام وما عداه ضلال. والجملة اعتراض أن أي بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والحكمة والفضائل. وأن مفعول تؤمنوا والمستثنى منه أحد قدم عليه المستثنى. والمعنى لا تقروا بأن أحدا يؤتى ذلك إلا لمن تبع دينكم أو بأن يحاجوكم أي المؤمنون يغلبوكم عند ربكم يوم القيامة لأنكم أصح دينا. وفي قراءة أأن بهمزة التوبيخ أي أئتاء أحد مثله تقرون به. قال تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فمن أين لكم أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم والله واسع كثير الفضل عليم بمن هو أهله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله تعالى أعلم. ذكر الله في هذه الآية حيلة من حيال اليهود الذين بالمدينة وأنهم أرادوا أن يشككوا المسلمين في دينهم وفي عقيدتهم وفي صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحة أن القرآن كلام الله. فاحتالوا أو فكروا هذه الفكرة وابتكروا ذلك. اقترحوا على بعضهم هذا الاقتراح يقولون آمنوا بما أنزل على محمد أول النهار ثم إذا جاء آخر النهار فأكفروا وأنكروا وقولوا إن فكرنا ونظرنا وإذا هو ليس بحقيقة وإذا الذي جاء به محمد ليس بصحيح بل إنه كاذب وأن ما جاء به فإنه كذب لأجل أن يكون ذلك سببا في شكهم أن يشكوا فيما هم فيه وأن يكفروا به وذلك من باب الحسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وتقدم في البقرة قول الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم يتمنون أن يردوكم كفارا وذلك من باب الحسد حسدا من عند أنفسهم. وكذلك أيضا يأتينا في هذه السورة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فهذا الابتكار وهذا الاقتراح يريدون به أن يشككوا المسلمين في دينهم يقولون ادخلوا معهم وقولوا صدقنا بك يا محمد وصدقنا بما جئت به وآمنا به وعرفنا أنه حق وصدق وإذا كان في آخر النهار ارجعوا اكفروا آخرة حتى يشكوا في دينهم لعلهم يرجعون ويتراجعون عن دينهم، ثم يقولون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تصدقوا بعد ذلك إلا الذين يتبعونكم على ما أنتم عليه من اليهودية وما أشبه دين ونحوها. يقول إن الهدى هدى الله، يعني الله تعالى هو الذي يهدي، وقد هدانا وهدى المسلمين. ثم يقولون أي أحد مثل ما أوتيتم، بمعنى أنهم يقولون ألا تصدقوهم مخافة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، مخافة أن يؤتى محمد ويؤتى العرب مثل ما أوتيتم ومثل ما أنزل عليكم، لا توافقوهم، بل عليكم أن تكذبوهم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. قل إن الفضل بيد الله هو الذي تفضل علينا، والفضل من الله لا يرده كائد، يختص برحمته من يشاء، يختص العرب ويختص غيرهم، والله واسع عليم، والله ذو الفضل العظيم، واسع الفضل وفضله عظيم علينا، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والله يقول السائل: هناك صور مجسدة للعقارب والحيات تباع في الأسواق، في بعض الأسواق، وهذه الصور المجسدة يشتريها بعض الناس ليضعها في نوافذه من خارج البيت لاتقاء أذى الطيور من الحمام وغيرها وتقذيرها لبيوت الناس وإزعاجها لهم بأصواتها، فهل يجوز لهم أن يفعلوا ذلك؟ نرى أنها لا تجوز، حيث أنها صور مجسدة، قد يقولون أن فيها منفعة، أن هذه القطط مثلا أو هذه الطيور من عصافير أو من حمام ونحو ذلك قد تؤذينا، وإذا رأت هذه الصور هربت، ولكن مع ذلك حيث أنها بهذا الشكل فلا يمكن، إذا صور الجسد دون الرأس أن يكون ذلك جائز، حيث أن الصورة لا تبقى مع الرأس، يعني لو قطعت رؤوسها ما في مشكلة، لعله جائز. يقول السائل: هل يأخذ ماء جديدا لمسح شرابه أم يمسح شرابه بما تبقى من بلل في يديه من مسح رأسه وأذنيه؟ نرى أنه يأخذ ماء جديدا. جاء في بعض الأحاديث أنه أخذ ماء جديدا لرأسه، وإذا أخذ ماء لرأسه فالعادة أن الرأس يمتص ما في اليدين من البلل، فيأخذ ماء جديدا أيضا لمس الخفين أو لمس الجوارب. طيب الشيخ، لو سأل السائل مثلا مسألة وقعت، هو لا يسأل مثلا هذا على السؤال عن المستقبل أن يأخذ ماء جديدا لمسح شرابه، لكن لنفرض أن إنسانا صلى وانتهى وقال: إنني قد مسحت شرابي بما تبقى من بلل في يدي من مسح رأسي وأذني، فهل يقال ببطلان الصلاة وإعادة الوضوء والصلاة؟ قد يقال لم يبطل إذا كان فيه ما شيء من البلل الذي يظهر أثره. حسنت، جزاك الله خير. يقول فضيلة الشيخ: هل الهدي في العمرة من السنن المهجورة؟ صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديا في عمرة الحديبية، وساق هديا أيضا في عمرة القضاء، ذكر الله الهدي بقوله الهدي معكوفا ان يبلغ محله. نقول انه كان الناس لا يعرفونه، ومع ذلك قد يقولون اننا لا نتمكن من سياقه، لان الاولين كانوا يسوقونه على اقدامهم، والسوق في هذه الازمنه قد يكون مكلفا، بحيث انه قد يحتاج ان يسوقه او يوكل من يسوقه راجلا عده ايام. كذلك ايضا قديما كانوا ينحرونه عند المروه، وفي هذه الازمنه لا يتمكن، لا يتمكنون من نحره عند المروه. فلأجل ذلك لو أهدوا وأظهروا هذا الهدي وأعلنوا عنه من غنم أو بقر أو إبل، وأعلنوا أنه سيذبحونه في المكان الفلاني، من شاء اقتطع إجاز. هل يدخل في سب الدهر ما يجري على بعض الألسن من سب شدة البرد وشدة الحر وجزاكم الله عنا خيرا؟ لعله لا يدخل. جاء في الحديث أن العبد إذا كان في يوم شديد البرد فقال لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أنجني من زمهرير جهنم، أن الله تعالى ينجيه. قال مثل ذلك في الحر. هذا السؤال من الانترنت يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله سبحانه أن يمد بعمر شيخنا الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل، وأن يطيل في عمره، وبالله عليك أن تبلغه أنني أحبه في الله، أسأل الله أن يحشرني معه بالجنة. سؤالي أخي، وأرجو منكم أن تعرضوه على شيخنا حفظه الله، السؤال: أنني مصاب بورم برأسي وأعاني منه في أوقات، وأتناول حبوب يومية مهدئة لرأسي، وبعض الأحيان تفوتني الصلاة بدون تعمد لأن الدواء منوم، فهل علي شيء إن صليتها بوقت آخر؟ أرجوكم أن تعرضوه على شيخنا وأسمع إجابته، يعني قصته عبر الأنترنت، لأنني أستمع لكم وأرجو منكم أن تقولوا لشيخنا أن يدعي لي أن يشفيني الله سبحانه وتعالى. من أي دواء؟ ما ذكر إخوان. إن أكون أحبك الله ورزقنا جميعا حبه وحب من يحبه والعمل الذي يقربنا إلى حبه، وندعو الله نقول شفاك الله وعافانا وإياك، اللهم اشفه واشف مرضى المسلمين، وأزل ما به من بأساء وضرا، وعافه واعف عنه. ونقول إنك معذور إذا كنت مضطرا إلى هذا الدواء، والذي يحصل من استعمالك له تنويم وتخدير ونحو ذلك، فإن كنت تستطيع أن تؤخره حتى يخرج وقت الصلاة حتى تصلي فهذا هو الأفضل، وإذا لم تستطع وعرفت بأنك مضطر إليه وأنه سيمر عليك الوقت حتى يخرج الوقت أو يقرب من خروجه، فلك عذر المرض، شفاك الله وعافانا وإياك. يقول في سؤاله الثاني: السلام عليكم. لا أدري هل سؤاله أو سؤال غيره، سؤال آخر. يقول السؤال الثاني من أسئلة الإنترنت: السلام عليكم ورحمة الله، يا شيخ، هل وضع السجادة على السجاد في الصلاة يعتبر بدعة؟ ليس بالله. الأولى أنهم يكتفون بالسجاد الذي يكون في المساجد عموما، ولكن قد يقول أحدهم أنني أحتاج إلى مكان أرق أو أسأل أو ألين أو نحو ذلك، فلا معنى. أو بعضهم الشيخ في المناطق الصناعية يصلون على سجاد فوق سجاد الصلاة لئلا يوسخوا السجاد، لأن فيهم آثار الإصلاح السيارات والديزل والبنزين والبترول عموما. بحيث العموم نقول لا تدخل المسجد وفيكم هذه الأوساخ وهذه بالقدر، إذا دخل أو قرب وقت الصلاة نظف ثيابكم ونظف أبدانكم، وادخل المسجد بحال نظافة وبثياب طيبة ليس بها شيء من هذه الأوساخ. وإذا كان كنتم لا تستطيعون فلا مانع من أنكم تدخلوا بسجاد حتى تكون الأوساخ تباشر السجاد الجديد، سجادكم خاصة. الشيخ اعتياد بعض النساء أنها لا تصلي إلا في سجادة فوق الأزولية، مع العلم أن الزوال الأصل فيها الطهارة، ما لم يتيقن نجاستها، ماذا يقال مثل هؤلاء النساء التي تشددن في القضية؟ لا أصل لذلك، ولكن كأنهن يقول من باب الاحتياط ومخافة أن تكون هذه السجادة أو هذه الفرش الفرشات هذه التي في البيوت يطأ عليها بعضهم عليها مثلا غبار، وقد يطأ عليها الأطفال، وقد خرجوا من الحمام ونحو ذلك يخشون فهم معذورون. بالقاعدة الشرعية يخشون بالأصل في المفروشات الطهارة ما لم يكن عن النجاسة، هذا هو الأصل، لكن قد يكون من باب الاحتياط. يقول السائل: ما حكم لبس المشالح المحلى بالذهب أو المشلح المحلى بالذهب؟ لا يجوز إذا تحقق، أما إذا كانت المشالح المعروفة التي فيها هذا الزري يذكرون أن الزري هذا فيه شيء من الزينة وفيه شيء من الفضة فالأصل أنه يجوز، أما إذا تحقق أنه ذهب فلا يجوز، ولا يجوز لأحد أن يعمله وعلامة ارتفاع قيمته. إذا كان من الذهب فإنه قد لا يباع إلا بألوف. يقول في السؤال الأخير من أسئلة الإنترنت: قيمة الغصوب تقدر بالوقت التي غصبت فيه أم في الوقت التي طولب فيه؟ نرى أنها في الوقت الذي طولب فيه، وذلك لأن الغاصب حرم صاحب المال من ماله هذه المدة، فإذا أراد أن يرده أو يرد قيمته فإنه يردها بقيمة الوقت الحالي. السؤال الأخير قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. قال ابن العربي فيه ثلاثة أقوال، والقول الثاني: ولا يقتل بعضكم بعضا. هل يدخل فيه قتل غير المسلم ظلما؟ يعني غير المسلم إذا كان حربيا فإنه لا يجوز، لا يجوز أن يقتل إذا كان غير حربي، أما إذا كان حربيا معروفا أنه من المحاربين فإنه يقتل، وذلك لأن الله تعالى أباح قتل المشركين: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وأما المستعمل فيقول الله تعالى: إن أحد من المشركين استجارك فأجره، هذا هو المستعمل. ويقول تعالى: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق الذين لهم عهد وميثاق لا يجوز قتلهم. وأما إذا كان الكافر ليس مسلما ليس ذميا ليس مستأمنا ليس معاهدا بل هو حربيا، والحربيون متى قدروا على المسلم قتلوه هكذا المسلمون. والله أعلم، وصلى الله على محمد.